بسم الله الرحمن الرحيم. بناوي خداي بخشند و مهربان. لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت. لبروي قريش هو قرب و خوي قرتوا بكارواني زستاني يمنو كارواني هاويني الشام بو بازرگانيو دابين كرني بجيوي كواتا با پروردگارو خاوني اما لا پيروزا كعبا بپرستن. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. او ذاتي لبرسيتي رزگاري كردنو خوراچي پيبخشينو لترسو بيمي زردو ريگران پاراستونيو آسايشي بو دابين كردون.